الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سننتهي إن شاء الله من الباب الثاني من قواعد القواعد. وقفنا عند القاعدة الرابعة ألا وهي الدليل الخاص مقدم على القاعدة العامة. ما معنى الدليل الخاص يقدم على القاعدة العامة؟ قال: إذا جاء في مسألة ما دليل خاص بتلك المسألة فلا يلتفت إلى القواعد العامة. لماذا؟ قال: وإنما يصار إلى القواعد العامة فيما لا نص فيه، فلا يقال مثلا بالمصالح والمفاسد في مسألة مع وجود دليل خاص بتلك المسألة، كما قال ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب الحنبلي: في مسألة ورد فيها دليل النصوص لا ترد بسد الذرائع. سد الذريعة قاعدة عامة، لكن ما ينبغي أن تعارض القاعدة العامة إذا جاء النص الشرعي. يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله في قاعدة سد الذريعة يشتد فيها جدا. قاعدة سد الذريعة منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. منها ما هو مجمع عليه: إذا علم من المباح أنه يوصل إلى محرم فهذا لا يختلف فيه إنسان مسلم. يعني مثلا أنت تبيع ورق، هذا الورق حكم بيعه جيبه مباح، لكن أنت تعرف رجل بعينه يطبع كتب فيها شرك ويريد أن يشتري منك الورق، وأنت تعرف أنه سيأخذها ليطبع فيها شرك بالله، لا تقل الأصل في البيع الحل، يقال لا هنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فنسد هنا الذريعة. لماذا؟ لأن هذا المباح سيوصل إلى محرم فسيأخذ حكم المحرم. وهنا تأتي قاعدة أخرى تبعا لها اسمها الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسيلة وإن كانت مباحة قد تأخذ حكم مقصدها. يعني أنت تركب السيارة، حكم ركوب السيارة مباح، لكن ستركبها لتذهب إلى طلب علم، صار ركوبها واجب لأنك لن تستطيع أن تصل إلى طلب العلم وإلى مجلس العلم إلا بركوبها، فصار ركوبها إيه؟ واجب. إذن أخذت حكم المقصد الذي هو طلب العلم. سيركب سيارة ليذهب يعمل بها محرم، فركوب السيارة مباح، لكن صار ركوبه هنا محرم لأنها أخذت حكم المقصد. سد الذريعة لهذا المعنى لا يختلف عليها عالم، لكن اختلفوا في النوع الثاني ألا وهو المباح، منع المباح الذي يظن أن يوصل به إلى محرم، يظن، إذا ليس غالب ظن ولا يقيني. يعني مثلا الشافعي وابن حزم لا يأخذون بهذا، يقول: الأصل في الأشياء والأحكام على ما بدا لنا. يعني مثلا الرجل الذي يبيع الورق، احنا ذكرنا بأن هناك معين سيشتري منه الورق ليطبع كتب في الشرك، هذا حرام، لكن ما رأيك أننا سنقول بمنع طباعة الورق مطلقا، لأن ممكن رجل سيأتي ويشتري الورق ليطبع فيه الشرك، ما رأيك؟ لا، لا يجوز. مع أن ممكن يأتي أحد ولا لا؟ ممكن، لكن لا تمنع المصلحة الراجحة لأمر متوهم، واضح؟ وما كان سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. كل هذه قواعد. إذن ما يصح أن تقول أنا همنع طباعة الورق لأن ممكن حد يطبعه في الشرك، أنا همنع زراعة العنب والفاكهة عموما لأن ممكن حد يأخذها يعمل بها خمر، زي ما قال ابن حزم خلاص هدوا البيوت كلها لأن ممكن حد يزني فيها، واخصوا كل شاب لم يتزوج لأنه ممكن يقع في الزنا. صحيح ولا لا؟ لو مضينا على هذا الكلام لما صح في الأرض حياء. لذلك الشافعي قال إنما نحكم، قال هذا الكلام في كتاب الأم في مقدمة رسالة الاستحسان المطبوعة في ذيل الأم للشافعي، قال إنما نحكم بالظاهر على ما بدا لنا. حكم بيع الورق ده إيه؟ في ناس جاية تشتري ورق، حكم بيعه حلال خلاص، فالأصل أنه حلال، ولا نتخرص بالظن ممكن وممكن وممكن، لا دعنا من هذا. واضح؟ لو كلنا ممكن في كل شيء لما صح في الأرض حياة. مفهوم؟ امنع المواقف بتاعت العربيات اللي بتروح السيدة والحسين والناس دي، وامنع مواقف اللي هي بتاعت المواقف طنطا والإسكندرية، ليه؟ على ان فيها قبور، امنع بقى لان ممكن حد يركب فيها روح للسيدة. لا، اذا علمنا رجل بعينه، انا سواء تاكسي مثلا، انا مش سواء تاكسي بس مثلا يعني، علمت واحد بعينه انه رايح بيقول لي وديني الحسين، طب ليه؟ يقول لك وديني الحسين عشان النهاردة المولد بتاعه، شلها حسين، اقول له غور امشي مش راكب حد، ما ينفعش. ليه؟ هنا اقطع الذريعة. لكن واحد بيقول لك بعد اذنك الحسين يا اسطى، اه اتفضل حسين، لان المكان اسمه ايه؟ اشتهر بهذا، ممكن يروح الازهر يجيب كتب، ممكن يروح يزور حد، ممكن كذا ممكن كذا، ولا تتكلف بالسؤال فان الله لم يكلفك بذلك. فين بالظبط رايح مش عارف ايه ولا كذا، مفهوم؟ الا الامام احمد. الامام احمد من اصوله ان بياخذ بسد الذرائع عند القرائن. عند الايه؟ القرائن. يعني ايه عند القرائن؟ اذا احيطت القرائن بالمساله الامام احمد ممكن يمنع الذريعه لذلك. يعني مثلا انت دلوقتي في ايام مولد الحسين مثلا، والناس رايحين جايين الحسين، فواحد بيقول لك الحسين يا اسطى، تقول له عشان المولد اللي هناك، يبقى في قرينه هنا. في غير المولد الامام احمد ممكن ايه؟ لا يسال، لكن في قرينه. لكن الشافعي وابن حزم يقول لك اقفل القصه دي تماما، الحكم على ما بدا لنا. انا رايح لحسين خلاص ركبه وامشي، ماليش دعوه بقى اساله طب انت رايح تنزل هناك ولا راح تطوف بالقبر ولا الا اذا اظهر لي ذلك. واحد هيبيع عنب، يشتري يبيع ويشتري ويعمل فاكهه، ما في شيء من ذلك، الاصل الحل. الا اذا اظهر لي رجل بعينه انا بشتري العنب عشان اعمل بخمر، قل له لا ابيع لك، إذن هنا سد الذريعة. بخلاف ذلك ابن حزم والشافعي يقول لك لا، اقطع هذا تماما. واضح الكلام ولا لا؟ اقطع هذا تماما، إنما الحكم على ما بدا لنا وما ظهر لنا، مفهوم؟ فابن على هذا الحكم الذي تحت يديك، حكم بيع الورق مباح، حكم بيع الفاكهة مباح، حكم بيع العنب مباح، حكم بيع كذا مباح. أما لعله كذا هذا لا دخل لك به، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. الإمام مالك من مذهبه مسألة شدية سد الذرائع. يعني مثلا هناك رواية الإمام مالك بإسدال اليدين في الصلاة، هذه رواية الإمام مالك له أكثر من رواية كما يذكر ذلك محقق المالكية ابن عبد البر. الإمام مالك ممكن يكون في رواية بوضع اليمنى على اليسرى في الفرض والنافلة، وفي رواية وضع اليمنى على اليسرى في النافلة دون الفرض، وفي رواية أنها في قيام الليل فقط. طيب ليه؟ حتى لا يظن أحد أنها واجبة. إيه المشكلة يعني؟ إذن منع النص لسد إيه؟ الذريعة. لا يعارض النص بالقاعدة الكلية. تذكر كلام ابن القيم، لهدم ألف قاعدة خير من أن يرد النصوص من أجلها. لا، ده القواعد أخذت من النصوص، كيف أرد النصوص من أجل القاعدة؟ لا، ما يصح. وضع اليمنى على اليسرى هذا واجب، قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع على الراجح هذا واجب، كما في حديث سهل وحديث جابر، أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. صيام الست من شوال المالكية يقول لك لا لا تصوم الست من شوال. طب ليه؟ ومنهم من قال بأنها بدعة. ليه؟ حتى لا يظن أحد أنها من رمضان. من الذي قال ذلك؟ إذا نحن طردنا رفضنا النصوص وما عملنا بصيام ست من شوال لأجل القاعدة سد الذريعة، لا تهدم القاعدة ولا يهدم النص. وهذا دليل أيضا على القاعدة الماضية، لا ترد قاعدة سد الذريعة لعدم صحة التمثيل، لأن التمثيل خاطئ، صحيح ولا لا؟ فلا ترد سد الذريعة، لا سد الذريعة موجود لكن هذا التمثيل هنا إيه؟ هذا التمثيل هنا خاطئ، فلا يقال بأننا نمنع الست من شوال لأن ممكن أن أحد يظنها مع رمضان فيصوموها مع رمضان على أنها فرض، لا لا يقول هذا أحد أبدا. لما؟ لأن النصوص ثبتت بصيام الست من شوال، فلا ترد النصوص لمعارضة الإيه؟ القاعدة، مفهوم؟ زي مثلا من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، لا تعارض النصوص لأمر المصلحة ولأمر المفسدة، لا، فإن أمر النبي عليه الصلاة والسلام كله مصلحة، إما مصلحة خالصة وإما مصلحة راجح، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام كله مفسدة، فإذا نهى عن شيء فاعلم أن هذا إما مفسدة خالصة وإما مفسدة راجح، مفهوم؟ القاعدة الخامسة، اختلاف العلماء في بعض الفروع لا يعني اختلافهم في القاعدة. إذا اختلف العلماء في بعض الفروع لا يعني أنهم يختلفون في أمر القاعدة، ليه؟ لأن هناك فرق بين تأصيل القاعدة وفرق بين تنظير وتطبيق القاعدة على المسائل الفرعية. يعني مثلا لو جئنا وقلنا بما ذكرنا من سد الذريعة، إذا أباح الشافعي وابن حزم بيع العنب وبيع الفاكهة وإلى آخره، وما قالوا بأمر سد الذريعة، لا يقال بأنهم لا يقولون بسد الذريعة، لا، إنما يقولون ذلك، ولكن عند التطبيق يبينون أن هذه القاعدة لا تعمل هنا، مفهوم؟ وبعض أهل العلم يقول بالقاعدة ولكن عند التنظير للمسألة ممكن يخالف القاعدة وهما منه. يعني مثلا الأمر بعد الاستفهام يفيد الإباحة أو الاستحباب، خلاص كده؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول هذا، الأمر بعد الاستفهام يفيد الإباحة في شرحه على صحيح الإمام البخاري، ويأتي عند لحم الإبل يقول وجب الوضوء من لحم الإبل، مع إن الأمر بلحم الإبل توضأ جاء بعد استفهام، أنا توضأ من لحم الإبل، نتوضأ همزة الاستفهام. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي يقول جميعا وجمهور الصحابة على أن لحم الإبل ليس ناقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، وكان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. أنا توضأ من لحم الإبل، قال توضأ منه، إذن الأمر لم يأتي مجردا إنما جاء إيه؟ بعد استفهام. الشيخ بيقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل، إذن هل هو نقض القاعدة؟ لا، لعل الشيخ إيه؟ واهم هنا، لأنه فرق بين التأصيل وفرق بين التنظير والتطبيق، فقد يخالف العالم القاعدة وهما مع أنه يقول بهذه القاعدة، لكن عند التطبيق قد يأتي شيئا آخر، مفهوم؟ يقول إذا جاء في مسألة ما دليل خاص بتلك المسألة فلا يلتفت، معذرة، اختلاف العلماء في بعض الفروع لا يعني اختلافهم في القاعدة، لا يلزم من اختلاف العلماء في دخول بعض الجزئيات والمسائل تحت قاعدة من القواعد عدم اتفاقهم على تلك القاعدة، فقد يتفقون على القاعدة ويختلفون في بعض الأمثلة والجزئيات، مثاله قاعدة المنع من التشبه بالكفار، هذه قاعدة من تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن تيمية وبما ذكرناه يعلم إجماع الأئمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، أو لاعتقاد أن فيه دليل راجح. يعني مثلا هل يجوز أن يصنع مثلا طائرات، دبابات، أسلحة مثل ما يفعل المشركون؟ الجواب نعم، بل قد يكون واجبا، لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو حفظ البلاد إلا بهذا النوع، فصار هذا النوع إتيانه واجب. كما كان سلمان الفارسي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق: يا رسول الله، كنا إذا هجم علينا الخصوم نخندق. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل إيه؟ خندقا. لا يقال إن هذا من التشبه بالكفار، لا، لأن هذا مما أصله الإباحة، ففعل في ديننا للمصلحة الراجحة. واضح هذا الكلام؟ كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك بنوع تأويل. قال القاعدة السادسة: كل قاعدة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية، أو لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، فهي غير داخلة في أصول الفقه. أيما قاعدة لا يبنى عليها شيء، وأي كلام عموما لا يبنى عليه شيء، فإنما ينبغي أن تخرجه ولا تذكره. كلام لا يبنى عليه شيء، فما ينبغي لك أن تضيع الأوقات فيه، كما ذكر هذا الشاطبي في القاعدة الرابعة من مقدمة الموافقات في أصول الفقه. يعني مثلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طب شكله إيه؟ يجي بعض المفسرين مثلا يقول لك: وكان شكله أسود. يا عم احنا من؟ يعني احنا من شكله أسود؟ وبعضهم يقول لك: كانت رجلاه طويلة، وكان عمره. احنا من؟ ليس هذا مما تعبدنا به، وإنما كان كلب باس ذراعيه بالوصيد. مفهوم؟ أسماء أهل الكهف احنا من؟ هذا ليس، هذا من العلم الذي لا ينفع، وإنما العلم الذي ينفع أن يؤخذ الهدي من هذا الأمر. فلا ينفع أن يسمى مثلا اسمه واحد واسمه كذا واسمه كذا، هذا من العلم الذي لا ينفع. أصحاب الغار ما اسمهم؟ هذا من العلم الذي لا ينفع. فلا تبحث، من الناس من يظل يبحث في مسائل هي من العلم الذي لا ينفع، وكان النبي يستعيذ من علم لا ينفع. واضح؟ المرأة التي راودت يوسف اسمها ايه؟ اسمها زليخة. والتاني مش عارف يقول لك: لا، اسمها، ما شأننا بهذا؟ احنا شأننا ايه؟ هل هذا سيضيف حكما شرعيا او سيضيف فائدة؟ هذا لا يضيف، هذا من العلم الذي، من العلم الذي لا ينفع. لذلك لو كان ينفع لذكره ربنا سبحانه وتعالى، لذا أعرض القرآن عن هذا. وإنما المراد لقد كان في قصصهم عبرة، المراد الهداية، العبرة، الفوائد المستنبطة. أما أسماءهم فهذا، هذا لا يضر في شيء، من العلم الذي لا ينفع. الشاطبي كتب هذه القاعدة لهذه المسألة: ألا تخوض في أمر علمه لا ينفع، وإلا ستضيع وقتك كثيرا. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأغلوطات، هذا حديث السنة أبي داود، نهى النبي عن الأغلطات. الأغلطات جمع أغلوطة، وهو العلم الذي لا ينفع. واضح؟ أول من صنف في أصول الفقه هو الشافعي في كتابه الرسالة، وهو من أنفع الكتب وأحسنها، فقد بنى كتابه على الأدلة الشرعية والآثار السلفية، ثم كثرت التصانيف بعد ذلك، وكانت أكثر الكتب الأصولية أصحابها من الأشاعرة أو من المعتزلة، فأفسدوا علم أصول الفقه، فأدخلوا فيه علم الكلام ومسائل لا ثمرة من ذكرها، أهل كلام، ومسائل لا تعلق لها بأصول الفقه، وعقدوا العبارات، وجعلوا اللغة هي الأصل، فقدموها عن الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فانصرف الناس عن دراسة أصول الفقه بسبب هذه الأمور والتعقيدات التي دخلت في مسائل الأصول. يقول لك ده علم معقد، عقده أناس. قال العلامة طاهر الجزائري في كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر: وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض وهي ليست داخلة فيه، وكثيرا ما أوجب ذلك حيرة المطالع النبيه حيث يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحظ بمثال واحد. فينبغي الانتباه لهذا الأمر ولما ذكره بعض العلماء، وهو أن كل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه تعلمه وسيلة لمعرفة مراد الله ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام. أنت تتعلم علم الأصول لماذا؟ الجواب: كي أعرف مراد الله في هذه الآية وكي أعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام، أهو واجب أم محرم أم مباح أم هذا مطلق أم هذا مقيد أم هذا عام أم هذا خاص. إذن لأعرف المراد، إذن هي وسيلة، لذلك هي علوم الآلات، من أشد علوم الآلات. لذلك علوم الآلات العلوم التي هي وسائل إلى فهم الكتاب والسنة، واضح؟ هذا معرفة علم الأصول كله. هناك مسائل زي ما ذكر الصنعاني رحمه الله في علم الأصول، قال: ما لا يسع علم الأصول جهله، فذكر مسائل الأصول التي نحتاج إليها، ثم ذكر مسائل أصولية لا نحتاج إليها، وضعها أناس في كتب الأصول، زي أصل الاستحسان نحطه ليه في أصول الفقه؟ هو الاستحسان ده دليل شرعي؟ لا، ده يعتبر إيه يعني؟ واحد مثلا قرأ كلاما فقال له خلاص والله يستحسن كذا، مفهوم؟ لذلك الشافعي قال: من استحسن فقد شرع. لماذا يوضع في أصول الفقه؟ ينبغي أن يخرج من الأصول، واضح؟ هناك أشياء سلم لها للصنعاني وهناك أشياء لم يسلم لها للصنعاني، وذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للإجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك لم يكن أصلا له. ويخرج على هذا كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيه، كمسائل ابتداء وضع اللغات زي ما ذكرها الغزالي في المستصفى، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا. لكن مسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا لا يسلم إطلاقا ولا تنكر إطلاقا. ليه؟ العلماء الأصول قال لك: هل المباح مكلف به؟ يكلف به المرء. طب إذا كان مباح هتكلف به ليه؟ يعني هو مباح، معلوم أن المكلف هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، وأنت المباح إما أن تفعله وإما أن تتركه، فهل هو تكليف؟ أنت ستقول إيه؟ لا، ليس بتكليف، هذا مباح، أفعله لا أفعله، هذا ليس بتكليف. لكن على الإطلاق خطأ، لأنه تكليف إذا كان مقرونا بغيره، إذا كان مقرونا، يعني مثلا فلان هذا لن يأكل مطلقا حتى مات، ترك الطعام إيه؟ مباح، لكنه آثم ولا لا؟ آثم. طب آثم ليه؟ لأنه ترك مباحا طرقا مطلقا لا تقوم حياته إلا به، فما لم يتم الواجب الذي هو حفظ الحياة إلا بأن يطعم طعاما يحفظ به حياته ويشرب شربة يحفظ بها حياته، فصار الطعام والشراب في حقه هنا واجب، مع أنه مباح لكن انتقل لحكم الواجب. يعني كوب الماء هذا أشرب منه أو لا أشرب، حكمه مباح، لكن حياتي متوقفة على شرب ماء وأنا عامل إضراب، وهذا الشخص مات على ذلك مضربا عن الطعام والشراب، قال ابن المبارك: من ترك الطعام والشراب حتى مات دخل النار. ليه؟ ما هو ترك مباح. ترك مباح ده في ذاته هو مباح، واضح؟ لكن إذا كانت الحياة ستتوقف عليه صار شربه واجب، مع أنه في الأصل، لكن انتقل إلى الواجب لأنه سيحفظ واجب فأخذ حكمه. يبقى المباح تكليف، لا تكليف على الإطلاق، وليس بتكليف على الإطلاق، إنما يكون تكليفا إذا كان لا يقوم به الواجب إلا به. مفهوم هذا الكلام؟ لا يقوم به الواجب إلا به. من هنا تفهم كلمة معاذ كما في صحيح البخاري: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. حكم النوم، عايز تنام ما تنامش، ما تصدعناش، مفهوم؟ لكن لازم ينام عشان يصحى يصلي الفجر، صحيح ولا لا؟ لابد أن ينام حتى تقوم، حتى يستطيع أن يستعين بها على طاعة ربه الواجبة، مفهوم؟ إذن صار النوم هنا في حقه إيه؟ ها؟ واجب، لأنه وسيلة إلى واجب، مع أن النوم في ذاته مباح، تريد أن تنام، لكن هذا بالجزء، تريد أن تنام، أنا أريد أن أنام الآن، تريد أن لا تنام، هذا مباح، لكن تظل هكذا مستيقظا حتى يعود على الواجبات التي عليك، أنك لا تستطيع تكون هزيلا حينما تفعلها، لا، الطاعات هذه ينبغي أن تفعلها وأنت مستفيق، إذن هذا لا يكون إلا بالنوم، فصار النوم واجب. هنا يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أحتسب إيه؟ نومتي. إذن يحتسب بالنوم إيه؟ أجر، مع إنه مباح. طب هنا إشكال، كيف يحتسب النوم أجرا والتقرب إلى الله بذات المباح بدعة؟ التقرب إلى الله بذات المباح بدعة. نعرف إن دماغتكم خلاص بقى داخل فين، انتبه لهذا، عارف كل واحد يرفع إيده، أصبر بس، أصبر، سيحل الإشكال إن شاء الله. ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ التقرب إلى الله بذات المباح لذاته بدعة. يعني الماء أمامهم، تقول أنا أشرب ده لله، هتشربه ليه؟ لمجرد شربي، خلاص؟ أنت عملت إيه كده؟ أنت تقربت إلى الله بعبادة لم يتعبد بها رسول الله، خلاص كده؟ يبقى التقرب بها لذاتها إيه؟ بدعة. لكن أنا هشرب الماء أو سآكل تقربا إلى الله لأستعين بها على طلب العلم، يبقى أخذ حكم الأجر لغيره لا؟ مثلا بالليل أنت بعد العشاء كده عندك مذاكرة، ولو كلت أنت عارف مصيرك، ها؟ النوم وبئس المصير، تروح بقى وتغطى، وقصة دي أنت عارف، كل من أكل الأكل لما بتاكل مثلا، وخاصة الأكل كتير، الدم بيتجمع حول المعدة عشان يساعدها لطحن الإيه؟ القصة دي. فإذا انصرف الدم إلى هذا الجزء صار الجسد كله في همد، لأن الدم قل عنده، فاستحس أنت بالخمول هتنام. طيب أنت الآن قلت أنا مش هاكل، تركت الطعام اهو، انتبه، ممكن تكون بدعة وممكن تأخذ عليها أجر. متى تكون بدعة ومتى أخذ عليها أجر؟ تكون بدعة لو قلت أنا مش هاكل، طب مش تاكل ليه؟ أنا هتقرب بترك الطعام لله، حكمه؟ أنا هتقرب بترك الطعام لأني أريد المذاكرة، لأن لو أكلت سأنام وسيضيع علي المذاكرة، ولكن أتركه لأجل المذاكرة، يبقى أنت تركته لغيره، لطلب العلم لا لذاته، فأجرت به. واضح كده؟ مفهوم؟ زي مثلا من نووي كان بيقول أنا لا يحل لي عند المذاكرة أن آكل الخيار. طب ليه؟ قال لك لأنه يرطب جسدي، فإن رطب جسدي ارتخى ونمت فضاع مني العلم الكثير. بعض الناس قال لك النووي وقع في بدعة وبيتقرب بالخيار إلى الله بترك الخيار، مفهوم؟ هذا جهل، يعني هذا جهل، لا تتكلم، لا تفهم، لا تتكلم، واضح؟ إنما النووي حينما ترك هذا لذاته، أم تركه لأنه سيرطب جسده ولن يذاكر؟ لأنه لن يذاكر، إذن تركه لله لغيره لا لذات هذا الخضار نفسه، واضح الكلام ولا لا؟ لكن إذا كان الترك مجردا، أنا تركت الأكل ده أتقرب بالترك لله، طلبت الماء هذا أتقرب إلى الله بالترك هذا، حكمه بدع. من هنا تفهم الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبي ويسألون عن العبادة فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، حكمه مباح، وأما أنا فلا أكل اللحم، حكم أكل اللحم مباح، وأما أنا فلا أنام، حكم النوم مباح، ولكن لما أرادوا أن يتقربوا بترك المباحات لذاتها إلى الله قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني، مع أن النبي قدم عليه الضب فقال لأنه لا يصنع في قومي، ترك طعام، واضح هذا؟ أما هؤلاء تركوه مجردا لمن؟ يريدون أن يتقربوا بالترك المجرد لله. طب ابن تيمية ترك الزواج، والنووي ترك الزواج، وغيرهم من أهل العلم لو عاد تذكرهم لك نقعد بالفجر، تركوا الزواج ليه؟ هل من رغب عن، هل أولئك رغبوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما تركوها لمجرد إيه؟ ها؟ لغيره، لأنهم سينشغلون بالرعاية والأولاد والزوجة. ابن تيمية كان مجاهد في جميع الميادين، فما أراد، ما كانش عنده وقت يتجوز أصلا. حينما قيل للنووي هل تزوجت؟ قال ها لو تذكرت لفعلت، نسي، ده أنت عايش عشان نسي يتجوز. يبقى تركه لذاته أم أنه كان منشغل بغيره؟ كان منشغل بغيره. إذن فرق بين ترك المباح للذات المباح، وفرق بين أن يترك المباح لغيره. وممكن تأكل مباح كما ذكرنا تأخذ أجر عليه، وممكن تأكل مباح تأخذ اسم عليه. بيأكل كي يتقوى على فعل محرم، يبقى إيه؟ آثم أم لا؟ آثم. طب آثم على الأكل؟ لا، لأن هذا الطعام سيوصل إلى أمر محرم، أخذه وسيلة لأمر محرم، الوسائل لها أحكام المقاصد، واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ إذن المباح نفسه، يعني مثلا سؤال ليكم أنتوا بعد التأصيل ده، ما حكم رجل يقول لك أنا في عز الظهر همشي من هنا مثلا لغاية وسط البلد في الشمس عشان ربنا يشوفني وأنا بتعذب من أجله، فالله يراني من أجله أنني أعذب ماشي في الشمس، فلعله يرحمني بذلك ويغفر لي. يبقى هو بيتقرب إلى الله بإيه؟ بمباح لذاته اللي هو المشي. بنقول له أبشر عد سيئاتك. طب أنت مشيت من أول البلد إلى المسجد أجرت بالمشي، ليه؟ لأن المشي وسيلة إلى طلب العلم فأخذ حكمه، أجرت بالمشي. الأول أسم والثاني أنت بتمشي لغاية صلة الرحم، بتوصل مثلا والدك ولا ابنك ولا أخوك المشي هذا مباح ولا لا؟ لكن لا يتم الذهاب إلى صلة الرحم إلا بالمشي، أجرت بالمشي، لكن لا تتقرب بذات المشي. وصلت ولا لا؟ إذن فرق بين الشيء لذاته وفرق بين الشيء أن تجعله وسيلة إلى إلى غيره، فيأخذ حكم المقصد، إن كان محرم فالوسيلة محرمة، وإن كان واجب فالوسيلة صارت واجبة، وكذلك إن كانت مستحبة فالوسيلة مستحبة. أن تتقرب بذات المباح إلى الله بدع، من رغب عن سنتي فليس منه. هم التلاتة عملوا إيه؟ لأنهم تقربوا بالمباح. أنا مش هاكل لحمة، والتاني مش هنام، والتالت مش هتجوز، مفهوم؟ طيب إن أردت أن تتزوج وألا تأكل اللحم وألا تنام، هذا مجرد في مجرده مباح. أما أن تتركه للشرع بأنت وقعت فين؟ في البدع. يعني واحد مثلا كان يمضي معي، فأردت أن أدخل السرور على قلبي، قلت له تعالى أشربك عصير، فبيقول لي لا. قلت له لي؟ قال لي أتقرب إلى الله بتركه حتى يراني تركت شيئا أحبه له. يبقى عمل إيه؟ ترك العصير. ليه؟ مع أنه بيحبه، لكن تركه عشان ربنا، حتى يراه الله عز وجل أنه ترك ما يحبه له. قلت أبشر، أنت وقعت في الإثم. لما؟ من عدة وجوه. الوجه الأول، كيف تتقرب إلى الله بترك شيء مما أباحه لك؟ اثنين، كيف تتقرب إلى الله بشيء تتركه مما كان يفعله ورسول الله كان أولى أن يفعله؟ النبي كان يحب الحلو، كان يحب الحاجة الحلوة عليه الصلاة والسلام، يحب الشيء المسكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحلى له الزبيب. يبقى النبي عاصم كان بيحب الحلو، وكان يحب الكتف من الشاه، يبقى كان بيأكل وكان بيشرب الأشياء التي يشتهيها، واضح؟ وما تركها وقال أتركها لي لله، لا، مفهوم هذا؟ إذن أنت تريد أن تفعل طاعة للجهل وقعت فيه، وقعت في البدعة ووقعت في المعصية. ومن هنا تفهم الجماعة اللي بيعملوا إضراب عن الطعام، يقول لك إحنا مضربون. فحينما تكلم أحد تقول يا أخي هذا حرام وهذه بدعة، يقول لك حرام ليه؟ هو مش الأكل أو تركه أو فعله مباح، صحيح ولا لا؟ وأنا تركت مباح، هل يأس من ترك المباح؟ يقال انتبه، أولا أنت وقعت في بدعة وفي إثم. البدعة لأنك تقربت بترك الطعام لله، فصرفت عبادة لله لم يفعلها رسوله. أما المحرم فإنك حرمت على نفسك أشياء أباحها الشرع لك. ثلاثة، أنك إن مت على ذلك فإن من مات على هذا، على هذا الترك، على ترك الطعام، قال ابن مبارك طبعا غير تعين، قال ابن مبارك كل من ترك الطعام وشرب حتى مات دخل النار. لماذا؟ لأنه يكون قاتلا لنفسه. ولا تقتلوا أنفسكم، وما لم يتم الواجب الذي هو حفظ الحياة والنفس إلا بأكل شيء من الطعام وشرب شيء من الماء، فصار هذا الطعام والماء واجب. إذا كان الشرع أباح لك أكل المحرم وشرب المحرم، إذا كانت نفسك مشرفة على الموت، فكيف أنت تتقرب بترك مباح؟ إذا كان الشرع أباح لك المحرم في لحمك، ما فيش إلا لحم خنزير، وانت هتموت خلاص، كل لا آثم، لا لا تأثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا أباح لك الذي هو أصلا محرم في الشرع، كيف أنت تترك ما أباحه لك في الشرع؟ يبقى احنا كل ده بندور حول الإباحة ولا لا؟ إباحة، يبقى صارت تكليفا ولا لا؟ تكليفا، لكن لغيره. من هنا تفهم الأحكام التكليفية، الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، بينهما المباح. فاختلف الأصوليون لماذا وضع المباح في التكليف، واضح؟ هنا الجزائري قال إيه؟ ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ هو أراد أن هذه المسألة ما ينبغي أن توضع في أصول الفقه، لا غلط، لا يسلم هنا له ولا يسلم للصنعان، لأن المباح لما وضعه الأصوليون ما أرادوا ذاته، وإنما أرادوا أنه وسيلة إلى غيره، فأخذ حكم هذا الغير فصار حكمه لغيره لا لذاته. أرجو أن يكون هذا يعني تقرر عندكم. تعستوا ليه بقى؟ شفت بقى؟ شفت؟ شلت لك ألم تكن لك أنك تسمع صبرا؟ تعستوا ليه يا أحمد؟ خلاص؟ شفت؟ أصبر. ومسألة الأمر بالمعدوم وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع، إلى آخر الكلام. وقال الشوكاني في منتهى الأرب في أدب الطلب: ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف التباس ما هو من الرأي البحث بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. وكثيرا ما يقع ذلك في أصول الفقه، فإنه قد اختلط فيها المعروف بالمنكر والصحيح بالفاسد والجيد بالرديء، فربما يتكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويقررونها وليست منه في شيء ولا تعلق لها به بوجه، فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه فيصير إليها في المسائل الفروعية. زي يضع مثلا زي ما ذكرت لك أمر الاستحسان، أمر المصلحة، ذلك الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ ما ينبغي أن يوضع في علم الأصول المصلحة المرسلة، لأنه إذا وجد النص فسمى المصلحة. واضح؟ ثم ذكر الشوكاني رحمة الله عليه كلاما في مسألة الاستحسان والاستصحاب وما ذكرناه لك في رسالة الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. ونقف عند قواعد في أهل الحديث، وهذا هو الباب السادس. جزاكم الله خيرا، وألقاكم إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة في بهتيم في الدورة إن شاء الله بعد خطبة الجمعة. جزاكم الله خيرا.